هذا اليوم المبارك الذي أضل الله عنه من قبلنا وهدانا إليه بفضله ومنه علينا، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، وبين عليه الصلاة والسلام أن الله أضل عنه من قبلنا وجعلهم تبعا لنا، فاليهود غدا في السبت والنصارى بعد غد أي يوم الأحد، وهدينا ليوم الجمعة وهو أفضل الأيام وخير أيام الأسبوع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة، وما من دابة يوم الجمعة إلا وهي مصيخة، أي خشية أن تطلع أن تقوم الساعة في ذلك اليوم، إلا الجن والإنس. واختلف العلماء رحمهم الله هل يوم الجمعة أفضل أو يوم عرفة، فذهب طائفة من العلماء إلى تفضيل يوم عرفة، وقال بعضهم بل يوم الجمعة أفضل، والذي يظهر ولكل منهما دليله، والأحاديث الصحيحة في فضل يوم عرفة، وأنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه العبادة من النار من يوم عرفة، وكذلك يوم الجمعة حيث صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير يوم من طلعت عليه الشمس. والذي يظهر والعلم عند الله أن التفضيل نسبي، فخير أيام السنة كلها يوم عرفة، وخير أيام الأسبوع يوم الجمعة، لأن الكل خرج من مشكات واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ولا والوحي لا يتناقض. ولذلك نقول إن يوم عرفة هو يوم اختاره الله من السنة كلها. وأما يوم الجمعة فإنه من أيام الأسبوع أفضلها وعليه، فلا يقع التعارض بين النصوص، ويكون التفضيل نسبيا والجمع مقدم كما هو معلوم ومقرر في الأصول. فينبغي السعي للجمعة، أخرجنا الله من بيوتنا لنشهد ذكر الله ونجتمع في بيوت الله على طاعة الله ومحبة الله، ما خرج العبد لدنيا يصيبها ولا لتجارة يطلبها إلا التجارة مع الله، مع ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، يجلس أسبوعا كاملا تعضه الدنيا بأنيابها وتحيط به بهمومها وغمومها، وتعظم عليه المصائب وتكثر وتشتد وتصعب، حتى إذا كان يوم الجمعة أخرج من بيته لله ولكي يستمع إلى ذكر الله، فيغسل ذلك القلب من أدران الدنيا ليقبل على الله. فأسعد الناس في يوم الجمعة من بكر وابتكر ومشى ولم يركب، وغسل واغتسل من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وأنصت ولم يفرق بين الناس ولم يتخطى الرقاب، واتقى الله في نفسه واتقى الله في إخوانه، ثم أصاب الخير على أعلى وأسمى وأسنى ما يكون عليه حال الموفق، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. فإذا حضرت الخطبة أنصت واستمع، فألقى السمع بقلب شهيد، فأعظم الناس أجرا في الجمعة وأسعدهم في يوم الجمعة من خشع لله قلبه وذرفت من خشية الله عيناه، وأسعد الناس في يوم الجمعة من إذا سمع نداء الله وأوامر الله ونواهي الله عرض قلبه وقالبه على ذلك بتوفيق الله، وقام من مجلسه لكي يقبل على ربه فيغير من حاله ويتهيأ لمآله. أسعد الناس من وفقه للانتفاع، من وفقه الله للانتفاع من ذلك الذكر العظيم. فيوم الجمعة هو عيد للإسلام والمسلمين، خرجنا الله من بيوتنا لكي يرى بعضنا بعضا ويسلم بعضنا على بعض، لكي يسلم المسلم على إخوانه المسلمين. ففي الصلوات الخمس يجتمع أهل الحي، وفي يوم الجمعة يأتي الناس من البادية ومن أطراف المدينة ومن المساجد المختلفة لكي يجتمعوا في مسجد واحد، كما كانت عليه السنة والأصل في خطبة الجمعة، فيجتمعون ويتراحمون ويتواصلون، ويعلم الجميع أنهم مسلمون، فينسون الأنساب وتذوب الأحساب، ويقبل الكل على رب الأرباب معتزا بعزة الإسلام، مستشعرا أخوة الإسلام. أخرج الله الناس يوم الجمعة وأخرجهم إلى الصلوات لكي يرى القوي الضعيف، ولكي يرحم الغني والفقير، ولكي نتواصل ونتآزر ونتناصر، ويسأل بعضنا عن حال بعض. ولما كانت الأمة كذلك انشرح الصدر واطمأن القلب، ولما تفرقت وتشتتت وتمزقت، وأصبح الرجل يشهد الجمعة لكي يتعالى على إخوانه المسلمين في ملبسه ومركبه وسمته ودله، فقل أن يتواضع للمسلمين، وقل أن يسلم على أحد ينتظر من الناس أن تسلم عليه، أن تعظمه، أن تكبره، أن تجله. فلما ذهبت هذه المعاني السامية، معاني الإسلام العظيمة في يوم الجمعة، فقد الناس كثيرا من الخير. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجبر الكسر وأن يعظم الأجر. وفي يوم الجمعة فضائل عظيمة، وأخبر صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم أسلم لله قلبا وقالبا، يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. وهذا يدل على فضل هذا اليوم وعلى عظيم كرم الله على المسلمين بهذا اليوم. وكم من سعيد موفق إذا أقبل يوم الجمعة هيأ نفسه لهذه الخيرات، فتجد العبد الصالح إذا أشرقت عليه شمس يوم الجمعة يسأل ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، وما هي سنته، وما الذي يستحب، فلا يضيع يومه بالنوم ولا بالخمول ولا بالكسل. قد أيقظ الله قلبه وأيقظ قالبه بالذكر والشكر والإنابة، فتجده يبكر إلى الجمعة فيسأل ما الذي يرضي الله في هذا التبكير، فلا يرضى لنفسه أن يأتي في الساعة السادسة أو الخامسة أو الرابعة أو الثالثة أو الثانية، بل يأتي في الساعة الأولى. وإذا جاء في الساعة الأولى لم يرضى أن يكون في آخر أهلها، بل يطمع أن يكون في المقدمة. فإذا أقبل على صلاة الجمعة ودخل المسجد سأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتجده قائما يصلي، أو جالسا يتلو كتاب الله، أو مكثرا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى إكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة، وقال فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليه، يستحي من الله أن تعرض صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها القليل. فلا يرضى لنفسه أن يكون في مؤخر القوم، وإنما يعجل إلى ربه باتباع السنة والحرص عليها، ويحرص كذلك على تلاوة القرآن وتدبره. فيوم الجمعة فيه سنن عظيمة وآثار كريمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.